وما دام انها تفزع فهي تتفاجأ. والذي يتفاجأ لا يعلم الغيب، لان الذي يعلم الغيب كيف يتفاجأ؟ اذن انتبهوا، سبحان الله، ما في هذه الايات من البراهين العظيمة على توحيد الله وحرمة الاشراك بالله، وانه لا يوجد من يستحق ان يعبد من المخلوقات. اولا ان الملائكة تفزع تخاف، وقلنا الفزع هو الخوف المفاجئ، اذا الملائكة تفاجأ. طيب الامر الثالث انها يفزع عنها، اي يزال الفزع من قلوبها، فلا تملك ان تزيل الفزع من قلوبها. ولذلك قال الله حتى اذا فزع، فزع يعني ازيل الفزع من قلوب الملائكة. انظروا في هذه الكلمة، هذه البراهين الثلاثة على ان الملائكة لا تستحق ان يصرف لها شيء من العبادة. حتى اذا فزع عن قلوبهم، الملائكة لها قلوب ولها عقول، قالوا ماذا قال ربكم؟ اذا ما علموا ما كان وقت غشيهم، عندما اغشي عليهم، عندما صعقوا، ما علموا، فاحتاجوا الى السؤال. والذي يحتاج الى السؤال ما يستحق ان يعبد. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، اي قال بعض الملائكة ماذا قال ربكم؟ فقال بعضهم وهو جبريل عليه السلام، او بعض الملائكة كما سيأتينا في حديث، الذي يقول هذا القول اما انه جبريل عليه السلام ووقع منه ويقع منه، واما بعض الملائكة ايضا. قالوا الحق يعني قالوا قال الله الحق، قالوا قال الله الحق. طيب الملائكة ما تعرف ان الله يقول الحق؟ الملائكة تعرف ان الله حق يقول الحق، اذا ما فائدة ان جبريل عليه السلام او بعض الملائكة يقولون قالوا الحق يعني قال الحق قال الله الحق؟ ما الفائدة؟ هذا معروف عند الملائكة. قال العلماء هذا لتعظيم الله، وإلا فإنهم يقولون كما سيأتينا في الحديث ما قاله الله، قال كذا وكذا، لكن يقدمون لذلك بقولهم قال الحق، وهذا من باب الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو العلي الذي له العلو المطلق، العلو في ذاته، فهو مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. ومع علوه لا تخفى عنه خافية، هو معنا بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يخفى صغير منا عنه ولا يخفى كبير منا عنه، ولا يخفي احد احدا عنه سبحانه وتعالى. له العلو في ذاته، العلو المطلق، والعلو في صفاته، فصفاته كاملة لا يلحقها نقص. وله العلو في قدره، وله العلو في قهره سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه. وذلك عندما نصلي نقول الله أكبر، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. فيقول جبريل

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة الصحابة الذين كانوا معه: ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك؟ أي قبل الإسلام. إذا كانوا يرمون بالشهب، لكن ذلك لم يكن شديدا ولا كثيرا، وإذا كانوا يتخذون مقاعد للسمع، يسترقون السمع من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فجاء الجن يلتمسون يختبرون السماء هل فيه منفذ، فوجدوا انها ملئت حرسا شديدا وشهبا دون وصولهم الى السماء حرس، ومع ذلك يوجد مع الحرس شهب. ولذلك قال العلماء: ان الجن منعوا من استراق السمع عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، ولذلك هم يا اخوة لما رأوا ذلك علموا ان هناك امرا عظيما سيقع في الارض. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادوا الى استراق السمع، ولكن ليس كالسابق، ليس كالسابق. وكان منهم من يريد ان يسترق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدركه الشهب، فلا يصل من استراقهم الى الارض شيء. متى هذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم نقيا، ولا تسبق الجن بشيء ولا تسترق شيئا. اذا ماذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فاذا اخذ احد يريد ان يسترق جاءه الشهاب فقضى عليه. لكن الراجح انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاد مردة الجن الى ما كانوا يفعلون، ولكن باضعف مما كان. قال: فيسمعها مسترق السمع، وسيأتينا ان شاء الله بيان كيف هذا، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. لم يتضح لنا هنا من الذي وصف، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم مسترق السمع، او هو ابو هريرة رضي الله عنه هو الذي وصف لهم مسترق السمع، او سفيان بن عيينة هو الذي وصف لهم مسترق السمع. اعني يا اخوة انه هكذا بعضه فوق بعض، من الذي قال هذا؟ لم يتضح لنا. لكن الذي اتضح لنا ان الذي وصف هذا القول وبينه هو سفيان. كيف؟ لم يقله، لم يتضح لنا انه هو الذي قاله، لكن بين كيف يكون بعضهم فوق بعض. حرف يده هكذا وفرج بين اصابعه، يعني انهم يكونون هكذا، ليسوا متلاصقين ولكنهم متقاربون. ولذلك حرف يده وفرج، بدد بين اصابعه، يعني فرقها وفرجها. فهذا وصف بالفعل لكون بعضهم على بعض، لكن من الذي قال هذا؟ الله اعلم، لم يتضح في الرواية. وان كان بعض اهل العلم يقولون اذا اطلق فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو كان من قول ابي هريرة لبينه، ولو كان من قول سفيان لبينه. قال: فيسمع الكلمة، اي الاعلى، التي قالتها الملائكة لان الله قالها، فيلقيها الى من تحته، ثم يلقيها الاخر الى من تحته،